الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درسنا في المنظومة المباركة للإمام ابن الجزري رحمه الله، المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. توقفنا في الدرس السابق في باب الضاد والظاء والتمييز بينهما، وقبله كذلك درسنا في تلك الليلة أيضا في ذاك الدرس الإظهار والإدغام. وللمراجعة وللاستذكار، فحروف الإدغام أو الإدغام إدخال حرف في حرف، وهو نوعان: إدغام صغير وهو الذي نحن فيه، أي إدغام حرف ساكن في حرف آخر متحرك. وللإدغام سبب وله كذلك موانع، فسبب الإدغام التقاء حرفين مثلين، ومعنى التماثل هاهنا أن يتحدا صفة ومخرجا، كالباء مع الباء نحو اضرب بعصاك، الفاء مع الفاء نحو قوله تعالى فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، والواو مع الواو نحو قوله تعالى اتقوا وآمنوا. أو أن يكون الحرفان متجانسين، يعني اتحد مخرجهما واختلفت صفتهما، مثل الذال مع الظاء إذ ظلموا، والتاء مع الطاء قالت طائفة وكفرت طائفة، والدال مع التاء ولا أنا عابد ما عبدتم، وقس على ذلك باقي الأبواب. موانع هذا الإدغام أن يكون الحرف الأول منهما حرف مد، وإذا فلا إدغام، كقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قالوا وهم فيها، قالوا وهم واواني مثلان، تسكن الأول منهما فلا يدغم في الثاني. والمانع ها هنا أن الحرف الأول حرف مدي فلا يسوغ ولا يجوز إدغامه في مثله. فإن كان الحرف الواو إن كان لينيا وليس مديا أدغم، كقوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، آتوا وقلوبهم وجلة. ألا ترى أن الواو ها هنا أدغمت في مثلها في الواو التي أتت بعدها، وذلك لأن الواو الأولى ليست بمدية وإنما هي لينية، فصارت مثل باقي الأحرف تضغم في مثلها. ولا يوجد مثل في القرآن اجتمعت فيه ياء لينية مع ياء أخرى، ولكن جاز في اللغة وأدرج في كلامهم في ضرب المثل قولهم رأيت غلامي يوسف، غلامي يوسف، ياء لينية التقت بياء أخرى فأدغمت، لكن لا يوجد له مثيل في كتاب الله عز وجل. وقلنا أيضا أو مر بنا الذكر أن هاء السكت في قوله تعالى: ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. ها هنا يوجد هاء سكت جاءت بعده هاء أخرى، وعلى القاعدة السابقة فيها الإدغام، لأنها هاء ساكنة جاءت بعدها مثلها وهي هاء أخرى فتدغم. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطاني. وجاز الإظهار ولا يتأتى الإظهار كما سلف الذكر إلا بسكتة لطيفة، ولذلك في بعض المصاحف تكتب عند على الهامش في هذه الآية سكتا لطيفا أو سكتة. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية. وينبغي أن يعلم أن هذا الخلاف أو هذان الوجهان إنما يتأتيان حال الوصل، وصل ماليه بهاء هلك. أما لو وقف الواقف على وهي رأس آية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية، فلا يوجد شيء من هذا الكلام لأنه لم تجتمع هاءان. نعم، فشرط الإدغام اجتماع المثلين أو المتجانسين. وفي القراءات اتساع في الباب في حروف الحروف المتقاربة. وأبو عمرو خصوصا برواية السوسي عن أبي عمرو له إدغام الحرفين المتماثلين في كثير، ربما يربو إدغاماته في كتاب الله على الألف، ومنها المتقارب والمتجانس. أحرف شفا لم تضغ نفسا بها رم دوى ظن ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جلى. 16 حرفا أدغمها في متقارب في مقارب لها، مثل الشين، الشين تدغم في السين في قوله تعالى: إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. واللام تضغم في الراء المتقاربة معها، ولأنها أيضا مع اللام من مخرج واحد عند بعض أهل العلم، وكذلك قص عليها. لكن هذا في القراءات، وما نحن فيه الآن وهو في الإدغام الكبير، هذاك في الإدغام الكبير الذي هو إدغام حرف متحرك في حرف آخر سببه التماثل أو التقارب والتجانس، وله موانع وله ذكر في بابه. إنما ها هنا الإدغام الصغير، وهو إدغام حرف ساكن في مثله أو في جنسه من الأحرف الأخرى. وهذا الإدغام واجب ومتفق بين القراء كلهم، لم يختلفوا في هذا الإدغام، فلم يختلف إدغام مثل قوله تعالى: اضرب بعصاك، ولا فلا يسرف في القتل، اتقوا وآمنوا، أينما تكونوا يدرككم الموت. لا أحد يظهر الكاف عن الكاف ها هنا. أينما يوجهه لا يأتي بخير. ويستوي في هذا النوع اجتماع الحرفين في كلمة أو في كلمتين، إن وجد الحرفان في كلمتين أيضا يسري فيهما هذا الحكم، والله أعلم. ثم كان الضاد والضاء، ولا داعي للاستذكار، لأن كما سبق القول الناظم رحمه الله ذكر باب الضاد والضاء لشدة تشابه الحرفين والاتحاد صفتيهما في كل الصفات، في الجهر وفي الرخاوة في الاستعلاء وفي الإطباق، وكذلك في الإصمات إن جاز ذكرها كما ذكرها الناظم رحمه الله. وتميزت الضاد عن الضاء في باب الصفات بصفة واحدة اسمها الاستطالة، والاستطالة استطالة مخرج الضاد من أول حافة اللسان إلى آخرها عند طرف اللسان. فالذي يميز الضاد عن الظاء فقط أمران: المخرج وصفة الاستطالة. ولكي لا تتعب ولا تتعب نفسك، حصر لك الإمام الناظم رحمه الله في نظمه بابا ذكر فيه جميع الضاءات في كتاب الله عز وجل حتى لا تخلط بينها وبين الضاد، ومر بنا هذا الكلام. ننتقل إن شاء الله تعالى في درسنا الليلة في باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة. قال الشيخ الإمام رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأذى، وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. جمع بين بابين النون والميم المشددتين وباب الميم الساكنة. فالنون والميم كما سبق بنا الذكر في باب مخارج الحروف، النون والميم حرفان أغنان، أي فيهما صفة الغنة ملازمة لهما في كل أحوالهما، حال تحركهما وتسكنهما وإدغامهما إلى آخره. فالغنة لازمة لهذين الحرفين، وكل حرف من هذين الحرفين مكون من جزئين: جزء فموي من الفم، وجزء آخر من الخيشوم، وهو صفة الغنة الملازمة للحرفين. فهما حرفان أغنان فيهما صفة الغنة مطلقا، ولكن حال تشددهما أي إذا وقعا مشددتين الميم والنون، هنا يزاد في إظهار غنتهما قدر حركتين، فكل نون وكل ميم تشددت وجب لها صفة إظهار الغنة، وهو زيادة زمن النطق بهما غنة من الخشوم، فتقول هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وتقول: إنا أعطيناك الكوثر، وتقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وكذلك الميم المشددة. ولما جاء موسى مثلا: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا، أي ميم مشددة، فتم ميقات ربه 40 ليلة، تزيد في مدة النطق بالنون والميم المشددتين وتظهر الغنة كما أمرك الناظم بقوله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم. وإظهار الغنة أي تمطيط مدة النطق بهما وقدر بحركتين، قدر بحركتين، فإن نقصت عن ذلك فقد أنقصت حقهما، فلا يسوغ أن تقول وأنت تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه مثلا: ولما جاء موسى، وما بكم من نعمة فمن الله. لا بد من إظهار الغنة والمكث فيها مدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الإتيان بالغنة إظهار الغنة. طيب، إظهار الغنة أي إخراجها من مخرجها، وقد سبق الكلام أن مخرج الغنة الخيشوم. فلو أنك أطبقت أنفك مثلا وأنت تقرأ النون والميم أصلا لا يخرجان سليمين، ولذلك يعرف الإنسان المزكوم في كلامه: يا فلان فلان أنت مزكوم. وهذه الأيام الزكام مكروه يعني لتشابهه وتقاربه وتجانسه مع الكورونا. زين، فالزكام يعرف من المزكوم بسبب النون والميم، وحرفان كثيران جدا في الكلام، فيعرف الإنسان أنه مزكوم لانسداد مخرج الغنة. فبدل أن ينطق بالميم بالميم هو ينطق هكذا: با با با ما، بدل أن يقول ما يقول با مثل با، يتحول كأنه با. كذلك النون، بدل نطقه بالنون ينطق نون نون. وكذلك إن أطبقت أنفك هكذا: إن توقفت وانقطعت لانقطاع مخرجها، مما يدلك على أن مخرج الغنة الخيشوم. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. هذه الشدة سواء كانت شدة طبيعية من مضاعفة الحرف، الحرف مضاعف مشدد بطبيعته، أو كان بسبب إضغام فيه، مثلا: وما بكم من نعمة، نون أضغمت في النون، كما سيأتينا في باب الباب الذي يلي هذا، باب أحكام النون الساكنة والتنوين. نون ساكنة جاءت بعدها النون فإضغام مع الغنة، وهو إضغام المتماثلين لأنهما حرفان مثلان، مر بنا أيضا في باب الإضغام الصغير. فالنون هنا نون واحدة مشددة تنطق بها مع الغنة: وما بكم من نعمة فمن الله. وكذلك الميم مع الميم إن أضغمتها: ولكم ما كسبتم، لهم ما يشاءون. ميم أضغمت في ميم فتشددت، يعني سبب الشدة ها هنا ليس بمعتبر، سواء كان من مضاعفة الحرف نفسه أو بسبب إضغام فيه. كذلك إن كنت تقرأ لسوسي عن أبي عمرو: الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، فأضغمت الميم في الميم أيضا تأتي بالغنة. ثم قال الشيخ: وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى، وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. انتقل الكلام إلى باب الميم الساكنة، وأحكام الميم الساكنة ثلاث: الإضغام والإخفاء والإظهار. وهذه الأحكام باعتبار أحرف الهجاء، مجيء أحرف الهجاء بعد الميم الساكنة. فالميم الساكنة إن جاء بعدها حرف من أحرف الهجاء نظرت، فإن كان ميما فقد سبق الكلام أنها من باب المثلين فتضغم الميم في الميم، وإن كانت باء ففيها الإخفاء، تخفي الميم الساكنة في الباء، وباقي الأحرف حكمها الإظهار، باقي الأحرف 28، ونقول 28 لأن الألف اللينة أو الألف المدية لا تأتي أصلا بعد ميم ساكنة في لام ألف، يعني الألف لا تأتي إلا بعد حرف مفتوح، فالأحرف 28 عدا الميم والباء حكم الميم الساكنة عندها الإظهار، ولكن يحرص عند الواو والفاء كل الحرص على إظهار الميم ألا تختفي فيهما. طيب، الميم الساكنة إن جاءت بعدها الباء قال الناظم أخفيا، وقوله أخفيا فيها نون توكيد مخففة، يعني أخفيا أنت أيها الطالب والقارئ الميم إن تسكن، إن سكنت الميم أخفها بغنة مع غنة لدى باء عند الباء، وهذا القول وهو الإخفاء على المختار، هذا على القول المختار من أقوال أهل الأداء، وأهل الأداء هم أهل العلم في هذا الفن الذين يؤدون إلى غيرهم ويؤخذ منهم القرآن، فأهل الأداء القول المختار عندهم هو إخفاء الميم الساكنة إذا التقت بالباء، مثل قوله تعالى وهم بالآخرة أم به جنة، فيستوي في النطق أم بورك التي أصلها نون ساكنة قلبت إلى ميم ساكنة ثم أخفيت في الباء. نعم، هذا الذي ذكره الناظم رحمكم الله الذي يشعرك بأن هناك قولين لأهل الأداء في الميم الساكنة التي أتت بعدها الباء، هذان القولان هما قول الإخفاء وهو أن تخفى الميم الساكنة في الباء، وهو الراجح وعليه جمهور أهل العلم وعليه اختيار الناظم، وإليه الإشارة بقوله على المختار من أهل الأداء. فما هو القول الثاني المرجوح والذي يؤخذ من النظم أنه أيضا مقروء؟ هو الإظهار. كيف الإظهار؟ أن تظهر الميم الساكنة إذا التقت بالباء كإظهارك لها إذا التقت بالواو والفاء، فكما تقول هم فيها وتقول عليهم ولا الضالين، كذلك تقول وتقرأ وهم بالآخرة أم به جنة. وها هنا لا يوجد غنة لأنه لم تخفى الميم في الباء، فلذلك تنطق بالحرفين، تنطق بالميم ساكنة مظهرة وتنطق بعدها بالباء واضحة، أم به جنة وهم بالآخرة. نعم، هذان هما القولان اللذان أشار إليهما الناظم بقوله على المختار من أهل الأداء، على القول المختار من أقوال أهل الأداء. والقول الآخر الذي هو الإظهار، إظهار الميم الساكنة عند الباء، أيضا مقروء به ومسموح به ومروي أيضا من أهل الأداء، ولكنه ليس بالراجح، فالراجح هو إخفاؤها في الباء. طيب يقول الشارح ها هنا ثم اعلم أن سكون الميم أعم من أن تكون أصلية نحو أم بظاهر من القول أو سكونا عارضا مثل ومن يعتصم بالله. هذا العروض وهذا الأصلي أمور تتعلق باللغة لا عليك من فيها ولا تتعب نفسك. فإنه يقصد أن يعتصم أصلها مرفوع فدخلت عليها يعني من الشرطية ومن يعتصم فلذلك السكون ها هنا عارض ولكن لا دخل له في بابنا. فالميم ساكنة جاءت بعدها الباء حكمها الإخفاء على يعني المختار من أقوال أهل الأداء ومن يعتصم بالله وما هم بمؤمنين فاحكم بينهم بما أنزل الله فاحكم بينهم بما أنزل الله. نعم طيب. والقول الثاني هو الإظهار. ولعلك أيها الطالب تسأل عن الأقوال المترددة في زمننا هذا عند النطق بالميم الساكنة التي أتت بعدها الباء والمتفق عليه عند جمهور أهل هذا الفن أنها مخفاة كيفية النطق بها هل تنطبق الشفتان عند النطق بها فنقرأ هكذا وهم بالآخرة أم بظاهر من القول ومن يعتصم بالله فاحكم بينهم بما أنزل الله أم نقرأ بفرجة بين الشفتين عند النطق بها فيكون النطق هكذا وهم بالآخرة أم به جنة. وأرباب هذا القول يقولون لا مبالغة في فتح الشفتين ولكن يتلامسان تلامسا بسيطا هكذا وتكون فرجة بينهما بسيطة ومن يعتصم بالله وهم بالآخرة نعم فاحكم بينهم بما أنزل الله. وأقول أيها الإخوة الكرام هذا القول كما هو معروف عند أهل هذا الفن أنه يعني قول إن صح التعبير محدث أتى فيما بعد لكن الأوائل على إطباق الشفتين عند النطق بإخفاء الميم الساكنة ولا ينافي إطباق شفتك من إخفائها. القول الذي عليه العمل الآن بالنسبة لي أنا والذي أخذته من مشايخي سواء كان الشيخ الوالد رحمة الله عليه أو الشيخ محمد إسماعيل الهمداني في مصر وكنت قد حضرت في بعض جلساته ويقرأ عليه أحد من الطلاب فكأنه بالغ في الفرجة أو فرج بين الشفتين به ونهره ومنعه من ذلك وقال قولا لست أقوله ها هنا نسبة إلى زعم الشيخ أو الشيخ محمد إسماعيل أنه هو الذي أحدث قال أتفعل هذا تعمل هكذا يا به زي فلان زي فلان ولست بذاكر اسم ذاك الشيخ. فكان يتشدد في هذا ويأمر طلابه بإطباق الشفاه وهم بالآخرة أم به جنة. والمشايخ الكبار القدماء معروفة أقوالهم ها هنا في قطر جانا الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف رحمة الله عليه، والذي كان على رئاسة الإقراء في مصر، وأظنه كان قد عقد يعني جلسة خاصة بهذا، وصرح به أن هذا هو قول القدماء من المشايخ، وهو إطباق الشفاه عند النطق بالميم الساكنة التي جاءت بعدها الباء. طيب، إن نظرت إلى أقوال من سبق من العلماء فإنك تجد ألا ذكر لهذه الفرجة. نعم، صرحوا بأنه لا ينبغي ما يسمى بالكز، وهو أن تبالغ في أطباق شفاهك بأن تقرأ هكذا مثلا وهم بل، هذا ممتنع في كل النطق، يعني سواء كان مخفاء أو مضغم أو أضغمت الميم في الميم، فلا كز ولا مبالغة، وهذا يدخل فيما مررنا عليه من القراءة المنهية المتعسفة أو الذي يتعسف فيها قارئها وهم لا، ولكن الإطباق إطباق الشفاه. وأنا سأقرأ عليكم نصا للإمام أبي عمرو الداني رحمة الله عليه. والإمام أبو عمرو الداني الإمام أبو عمرو الداني إمام علم وشيخ كبير، ولعل الذي اشتهر أكثر والذي سمعتموه أيها الطلاب كثيرا الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي نظم الشاطبية هو نظم لكتاب التيسير للإمام أبي عمرو الداني الحافظ المتقن المتقن والعالم عالم هذا الفن، والذي انتهى إليه تحقيق هذا الفن. الإمام أبو عمرو الداني له كتاب اسمه التحديد، وسأقرأ عليكم ما قاله في كتاب التحديد. إن أسعفني أيوة لأن أقرأه لكم من هذه اللوحة الإلكترونية. نعم، طيب، لنؤجل هذا إن شاء الله تعالى لما بعد الاستراحة، حتى إن شاء الله تعالى أقرأ لكم نص الإمام أبي عمرو الداني رحمه الله. إذن حكم الميم الساكنة إذا أتت بعدها الباء فهو الإخفاء على القول المختار من أهل الأداء. ثم قال الناظم رحمه الله: وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. أظهرنها، أظهر الميم الساكنة عند باقي الأحرف، ما تبقى من الأحرف غير الباء. أظهر الميم الساكنة إذا جاء بعدها أي حرف من الأحرف، أي حرف كان، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. احذر عند نطقك بالميم الساكنة التي وقعت قبل الفاء وقبل الواو أن تختفي الميم وأن تكون من المخفاة، فالمطلوب أن تحرص بإطباق شفاهك عند النطق بالواو والفاء، الميم الساكنة عند الواو والفاء، كما في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، عليهم ولا الضالين، وهم فيها باليسر والسهولة. ويبتعد التقعر أيضا أن تفصل بينهما وهم فيها، لا، بل تنطق هكذا ميما ساكنة بعدها الفاء بكل سهولة: وهم فيها. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. اجتمع الواو والفاء عند الميم في هذه الآية. الله يستهزئ بهم و يمدهم في طغيانهم يعمهون. ولماذا تحذر عند الواو والفاء؟ فهي كما قالها في تحفة الأطفال: لقربها والاتحاد فاعرفي. لقربها من الفاء لأنها من الشفة، الفاء من بطن باطن الشفة السفلى، والميم من بين الشفتين، والاتحاد أي مع الواو لأنها من بين الشفتين. إذن فكل الأحرف ما عدا الميم، ما عدا الباء، مظهرة عند الميم الساكنة ويحرس عند النطق بالواو والفاء عند وقوع الواو والفاء بعد الميم الساكنة، كما ضربنا المثل في هذه الآية: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم. الحذر أن تقرأ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم، يمدهم في وهم فيها وهم في، هذا هو الخطأ. المطلوب إظهار الميم الساكنة. لعلك أيها الطالب تلاحظ أن الإمام ابن الجزري لم يتعرض للميم الساكنة التي جاءت بعدها الميم الساكنة، فهل هي مظهرة؟ وهل قوله وأظهرنها عند باقي الأحرف دخلت فيها الميم الساكنة؟ والجواب لا، فالميم الساكنة إذا جاءت بعدها ميم أخرى مثلها حكمها إدغام المثلين، حكمها الإدغام وهو إدغام المثلين. ولكن لما أهمل ذكرها ولم يذكرها ها هنا؟ لو تأملت قليلا لعرفت الجواب. فما قائل هذا الفتى الذي هو من المعدين للبرنامج؟ نعم، عرف. نعم، السبب أنه سبق ذكر الميم الساكنة إذا التقت بمثلها في قول الناظم: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأب. فهناك ذكر أن أي حرف التقى بمثله يجب إدغامه، ودخلت الميم الساكنة فلا حاجة لإعادة ذكرها مرة أخرى. لذلك أهمل ذكرها في هذا الباب، في باب الميم الساكنة. ووكلك إلى فطنتك وفهمك ومتابعتك للدرس السابق حتى لا يختلط عليك الأمر. نعم، وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. نعم، ثم ها هنا ننطلق إلى الباب الذي يليه، وهو باب أحكام النون الساكنة والتنوين. وأظن باب سهل ميسور، وبه بدأ صاحب تحفة الأطفال، والكل مستظهر لأحكام النون الساكنة والتنوين، فلن نطيل الوقوف عندها. أحكام النون الساكنة والتنوين: أولا، ما هي النون الساكنة وما هو التنوين؟ كلاهما نون. النون الساكنة هي نون، والتنوين أيضا نون، ولكن الفرق بينهما كما لا يخفى عليك، الفرق بين النون الساكنة والتنوين أن التنوين نون ساكنة زائدة، يعني ليست من أصل الكلمة، والكلمة عندما تقاس في ميزان الصرف فأصولها الفاء والعين واثنين فعل أو كذا إذا كانت زائدة، فالنون التنوينها هنا زائدة وليست أصلية. طيب، وتلحق الاسم، تلحق الاسم، أي لا تدخل في الأفعال، التنوين لا دخل لها في الأفعال ولا في الأحرف. إن وجدت تنوينا ففي اسم فقط، وتكون في اللفظ، أي لا صورة لها ولا كتابة لها، وتكون وصلا، فإن وقفت لا نون هنا، تحولت إلى شيء آخر. تحولت إلى ألف إن كانت منصوبة، فقلت توابا، عليما، حكيما، كانت حكيما تنوين، وهي نون كما تسمعها لفظا حكيما، ولكن عند وقفك عليها تبدلها إلى ألف. إنه كان توابا، عليما، حكيما. فأما إن كان التنوين رفعا أو جرا فتحذف وتبقى الميم ساكنة، يبقى الحرف المنون ساكنا، مثل عليم حكيم، تقف هكذا، عليم حكيم، عليم حكيم، سميع بصير، وما إلى ذلك. إذن فالنون والتنوين كلاهما نون، ولكن الفرق بينهما هذه الفوارق: أن النون الساكنة هي نون أصلية وتلحق الأسماء والأفعال والأحرف وتكتب في الكتابة كما تكتب ينطق بها، ولو وجدت يعني لوحة أو سبورة لكتبت الآن محمد وكذلك مثلا من، كلمة من نونها تكتب، محمد أو زيد نونها تلفظ ولا تكتب. وتبقى النون الساكنة في الوصل والوقف إن وقفت عليها أو وصلتها بما بعدها. فهذا هو الفرق بين النون الساكنة وبين التنوين. طيب، النون الساكنة بنوعيها أي بتنوينها، والنون الساكنة لها بالنسبة لأحرف الهجاء 28 أحكام أربعة: الإظهار والإضغام والإقلاب والإخفاء. تظهر النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدها حرف من حروف الإظهار. حروف الإظهار هي الحروف الحلقية الستة والتي مرت بك في باب مخارج الحروف: همز هاء من أقصى الحلق، عين حاء من وسط الحلق، غين خاء من أدنى الحلق. هذه هي الحروف الحلقية وهي حروف الإظهار. ولا يغيب عن ذهنك وفطنتك وفهمك أن سبب الإظهار ها هنا بعد مخرج النون الذي هو من طرف اللسان عن الحلق. لأجل ذلك البعد لا بد من الإظهار. وقالوا إظهار الهمزة والهاء والعين والحاء ضرورة، وإظهار نون الساكنة والتنوين عند الغين والخاء ليست بضرورة، بمعنى ممكن أن الواحد يخفي النون الساكنة عند الغين والخاء، بل وقرأ بها أحد القراء العشرة قراءة متواترة صحيحة، فأبو جعفر يزيد بن القعقاع قرأ: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، ونزعنا ما في صدورهم من غل. ولأن الغين والخاء أقرب إلى النون جاز الإخفاء، بل ورد صحيحا، لكن معظم القراء على الإظهار أيضا. إذن أحرف الإظهار ست: همز هاء، عين حاء، غين خاء. جمعها بعضهم بقولهم: أخي هاك علما حازه غير خاسر. أخي تأخذ منها الهمزة، وهاك تأخذ منها الهاء، علما حازه غير خاسر، تأخذ من كل كلمة الحرف الأول. وجمعها الإمام الشاطبي رحمه الله بقوله: ألا هاج حكم عم خاليه غفلا. فهذه الأحرف الستة هي حروف الإظهار. إن وجدت نونا ساكنة أو تنوينا جاء بعدها حرف من هذه الأحرف الستة وجب الإظهار، فتقرأ هكذا بالنسبة للهمزة: وهم ينهون عنه وينأون. الهاء ينهون والهمزة ينأون. من آمن، وهذا كما أخبرنا وقلنا إنهم قالوا إنها ضرورة، لأنك لو حاولت أن تخفي النون في الهمزة والها أو في العين والحاء، حاول هكذا من حكيم، من حكيم حميد، حاول أن تخفي النون، لن تستطيع، لا يتأتى لسانك فيه. فلذلك قالوا إظهارها ضرورة أصلا. مثال الهمزة من آمن، مثالها مع التنوين وإلى عاد، عاد إذ مثلا. مثال الهاء ينهون، من هاجر، إن امرؤ هلك غير. والعين أنعمت من علم، وفي التنوين حقيق على ألا أقول. بالنسبة للحاء قوله تعالى فصل لربك وانحر، من حاد الله، من حاد. وبالنسبة للتنوين نار حامية. بالنسبة للغين فسينغضون من غل، وفي التنوين عند الغين من ماء، أنهار من ماء غير آس، هلكم من إله غيره. وفي الخاء المنخنقة إن خفتم، والخاء عند التنوين يومئذ خاشعة. فهذه هي حروف الإظهار الستة، تظهر عندها النون الساكنة والتنوين. يحرص ويحذر عند النطق بالنون الساكنة أو التنوين عند حروف الإظهار ألا تقلقلا، فلا تقرأ كما مر بنا صراط الذين أنعمت، لا تقول أنا عمت من إله كذلك وأنا حر. تحرص على عدم القلقلة لأن النون ليس من حروف القلقلة، وتحرص ألا تغن وتزيد في الغنة، فإنه قد مر بك أن النون الساكنة، أن النون التي يزاد في زمن نطقها بالغنة إذا كانت مشددة، وأيضا إن كانت مخفاة أو مضغمة، وسيأتينا. فلا يستساغ ولا يجوز اصطلاحا يعني أن تقرأ هكذا ينأون أو صراط الذين أنعمت فتزيد في مدتها، بل تسكنها وتتركها على حالها أنعمت إلى آخره. الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين هو حكم الإدغام. النون الساكنة تدغم في أحرف ستة جمعت بقولهم يرملون أو يرملون، الياء والراء والميم واللام والواو والنون. هذه الأحرف الستة هي حروف الإدغام، ولكنها تقسم إلى قسمين، قسم منها إدغام مع غنة، أي تضغم النون في هذا القسم وهو حروف يومن كما ضرب المثل الإمام الناظم، أو ينمو كما قال الإمام الشاطبي. الياء والنون والميم والواو تضغم فيهما النون الساكنة والتنوين مع الغنة، مع الغنة. أما اللام والراء فبدون غنة، بلا غنة. فعند اللام والراء إدغام النون الساكنة والتنوين يكون إدغاما كاملا، وعند حروف يومن يكون الإدغام ناقصا. ما النقص الذي فيه؟ لأن الإدغام، كلمة الإدغام أو ضابط الإدغام، يستلزم إعدام الحرف الأول مخرجا وصفة. ما معنى الحرف؟ عندك الإدغام حرفان، مدغم ومدغم فيه، كما مررنا بباب الإدغام. عندما تقرأ إذ ذهب، إذ ذهب، فقد ذهبت الذال الأولى وما بقيت إلا الثانية مشددة. اضرب بعصاك، ذهبت الباء الأولى وما بقيت إلا الثانية مشددة. فضابط الإدغام أن ينعدم الحرف الأول مخرجا وصفة، فإن بقي منه شيء فهذا الإدغام ليس بكامل. فما الذي بقي عند النون الساكنة والتنوين عند هذه الأحرف؟ بقيت صفة النون وهي الغنة، فلذلك سموه بإدغام ناقص. ومنهم من يؤمن، ومن الناس من يقول، من يقول نون ساكنة جاءت بعدها الياء، من يقول هكذا تنطق من يقول. وإن يروا آية، بالنسبة للتنوين، من فئة ينصرونه، وما لكم من دون الله من وال، وما لهم من دونه من وال، إيمانا وعلا. فتظهر تضغم النون الساكنة والتنوين في أحرف ينمو أو في أحرف يؤمن مع الغنة، تبقي الغنة من ولي ولا نصير، من ولي ولا نصير. لو أخرجت هذه الغنة من غير مخرجها من الخيشوم كان ذلك خطأ ولحنا، ويسري على ألسنة كثيرين هكذا يقرؤون من ولي ولا نصير، ظنا منه أنه أدغم وليس بإدغام، ليس بإدغام. لو تركت الإدغام بالغنة كما قرأ به خلف عن حمزة، يعني خلف عن حمزة عنده حروف الإدغام بلا غنة أربعة، اللام والراء والواو والياء، خلف عن حمزة حروف الإدغام بلا غنة عنده أربعة، اللام والراء كبقية القراء والواو والياء، فيقرأ خلف عن حمزة من ولي ولا نصير، من ولي ولا نصير، وما لهم من دونه من وال، من وال. وإن يروا آية فئتي ينصرونه، سنبلة إلى آخره، فيقرأ بدون، ولكن يكون هذا الإدغام هكذا شدة واحدة لا مكث فيه. فلو قرأت من ولي ولا نصير هذا خطأ لم يقرأ به أحد، وكأنك قرأت إياك نعبد وإي، لأنها ياء مشددة. أظن قد فهمتم هذا الأمر. فالحذر عما سرى كثير على ألسنة الناس ونسمعه منهم مرارا وتكرارا، إخراج الغنة وهم يزعمون أنها غنة ليست بغنة من الفم من ولي ولا نصير، وهذا خطأ. من الصحيح هكذا من ولي ولا نصير. إذن حروف يؤمن الأربعة، النون الساكنة والتنوين عندها تضغم مع الغنة، اللام والراء إدغام بلا غنة، هدى للمتقين. مثالها من لدنه وإذا لآتيناهم، مثال التنوين، وإذا لآتيناهم من لدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له، يكن له. انتبهوا، تنطق بلام مشددة فقط، النون لأنه إدغام محض وإدغام كامل إن عدمت مخرجا وصفة، ولم يبق إلا اللام مشددا، ولم يكن له يكن له، ولم يكن له كفوا أحد، يكن له إدغام بلا غنة. حروف يؤمن الأربعة استثني منها أربعة، أربع كلمات في كتاب الله مع وقوع النون الساكنة والتنوين قبلهما من حروف يؤمن، إلا أن النون الساكنة ليس التنوين، النون الساكنة تظهر عند هذه الأحرف الأربعة أو عند هذه الكلمات الأربعة. أولاها دنيا، الدنيا حيثما وردت في كتاب الله نونها مظهرة رغم وقوع الياء بعدها، فتقرأ هكذا مظهرة: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا كذلك الياء كذلك النون عند الياء في قوله تعالى بنيان كأنهم بنيان مرصوص. وعند الواو كلمتان عنوان صنوان وقنوان: قنوان دانية قنوان دانية صنوان وغير صنوان وغير صنوان. تظهر هذه الكلمات الأربعة وعللوا بذلك حتى لا تشتبه بالمضعف الذي كررت أحد أصوله فتصير مثل قوان ودية أو دية. لا، دنيا تظهرها ولا تضغمها. إذن شرط إدغام النون الساكنة عند حروف يؤمن ألا تقع النون الساكنة مع حرف من حروف يؤمن في كلمة واحدة، فإن وقعت في كلمة واحدة وجب الإظهار وامتنع الإدغام. ولم يقع في كتاب الله إلا أربع كلمات هي الدنيا وبنيان بالنسبة للياء وقنوان وصنوان بالنسبة للواو. ها هنا ينتهي هذا هذه الجلسة، وناخذ جلسة استراحة إن شاء الله تعالى لعشر دقائق ثم نعود إلى درسنا مرة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام مرة أخرى. وكما وعدتكم سوف أقرأ عليكم نصا للإمام أبي عمرو الداني المتوفى عام 444 للهجرة، صاحب التصانيف المشهورة، ومنها كتاب التيسير الذي هو أصل الشاطبية، وكتاب المقنع الذي هو أصل عقيلة أتراب القصائد للإمام الشاطبي أيضا. ذكر في كتاب التحديد، وهو يستطرد الحروف حرفا تلو الآخر ببيان صفاته ومخرجه، قال: ذكر الميم وهو حرف أغن مجهور، فإن التقى بمثله أدغم لا غير، كما مررنا لكم ما كسبتم، وإن التقى بالفاء أو الواو أنعم بيانه للغنة التي فيه، يعني زيد في توضيح الإظهار، إذ كان الإدغام يذهبها فيختل بذلك. يقول: على أن أحمد بن أبي سريج قد روى عن الكسائي إدغامه في الفاء، وذلك غير صحيح ولا جائز، يعني رواية مروية ولكنها غير معتمدة ولا تجوز. يقول: فالفاء نحو هم فيها ويمدهم في، لأريناكهم فلعرفتهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم، والواو نحو هم وقود النار وأنتم وأزواجكم، مررنا بهذا. المهم ما أردت توضيحه وقراءته عليكم هو قوله ها هنا، قول الإمام أبي عمرو الداني: فإن التقت الميم بالباء نحو آمنتم به، وأنحكم بينهم كنتم به، ومن يعتصم بالله أم بعيد، أقريب أم بعيد ما توعدون، وما أشبهه. فعلماؤنا مختلفون في العبارة عنها معها، عنها أي عن الميم معها أي مع الباء. فقال بعضهم: هي مخفاة لانطباق الشفتين عليهما كانطباقهما على إحداهما، وهذه هي التي تجعل تحتها ألف خط إن شئت، وهو قول الشيخ. هي مخفاة، وللعلم أيها الإخوة الكرام، قوله الإمام أبي عمرو الداني علماؤنا مختلفون في العبارة عنها معها، يقصد بالقولين اللذين ذكرناهما في شرحنا لنظم المقدمة على المختار من أهل الأدى، وأن فيها وجهين: وجه الإظهار، وجه الإدغام، وجه الإخفاء، ووجه الإظهار. فقال بعضهم: هي مخفاة لانطباق الشفتين عليهما كانطباقهما على إحداهما. الكلام عن ماذا؟ عن ميم وباء، عن ميم وباء. فيقول: عند الإخفاء تنطبق الشفتين عليهما كانطباقهما، انطباق الشفتين على إحداهما، أي على إحدى الميم أو الباء، أي كما تنطبق عند نطقك بالميم أو الباء منفردا، كذلك إذا اجتمعت الميم الساكنة بالباء تنطبق الشفتان. أظن لا يوجد كلام أوضح من هذا. كانطباقهما على إحداهما. يقول: وهذا، أي الإخفاء، مذهب ابن مجاهد فيما حدثنا به الحسين ابن علي عن أحمد بن نصر قال: والميم لا تضغم في الباء لكنها تخفى، لأن لها صوتا في الخياشيم تواخي به النون الخفيفة. يقول الشيخ أبو عمرو الداني: وإلى هذا ذهب شيخنا علي بن بشر رحمه الله، والكلام لمن روى عنهم. قال أبو العباس محمد بن يوسف النحوي المقري: في أهل اللغة، المقري في أهل اللغة من يسمي الميم الساكنة عند الباء إخفاء. قال: وقال سيبويه: المخفى بوزن المظهر، إلى آخرين. استطرد الكلام وانتهى بقوله وذهب، يعني بعد أن ذكر قول الإظهار، قول الإظهار، قال: وذهب إلى هذا جماعة من شيوخنا، وحكاه أحمد بن صالح بن مجاهد. يقول الإمام أبو عمرو الداني: وبالأول أقول، وبالأول أقول، أي بالإخفاء. نكتفي بهذا في ملاحظة الميم الساكنة المخفاة عند الباء، ويستوي الأمر عندها وعند الإقلاب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في كلامنا عن الميم المنقلبة إلى ميم، عن النون الساكنة المنقلبة إلى ميم. كنا في باب أحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكامها أربعة: الإظهار عند حروف الحلق الستة، والإدغام عند حروف يرملون الياء والراء والميم واللام والواو والنون، اللام والراء إدغام بلا غنة، الياء والواو والميم والنون إدغام مع الغنة عند كل القراء ما عدا خلف عن حمزة، وكذلك وجه لدول الكساء في الطيبة عند الياء. نعم، ولكن باقي القراء كلهم بالإخفاء، باقي القراء كلهم بالإدغام مع الغنة، بالإدغام مع الغنة. الحكم الثالث هو حكم الإقلاب. النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدها حرف الباء فحكمها الإقلاب. وما معنى الإقلاب؟ الإقلاب لغة الشيء الذي ينقلب، تقلب يدك هكذا من ظهر إلى بطن. وفي الاصطلاح ها هنا أن تقلب النون الساكنة أو التنوين إلى ميم ساكنة إذا وقعت بعدها الباء، إذا وقعت بعدها الباء. حتى في اللغة العامة في غير القرآن نون ساكنة جاءت بعدها الباء تقلب في اللغة العامة إلى ميم ساكنة. ألم تسمع كلمة العنبر؟ العنبر هي أصلها عن بر، وتكتب عن بر بالنون، لكن النطق عنبر، عنبر، ولا أحد يقول عن بر، وإنما هي عنبر. قلبت النون إلى ميم ساكنة ثم أخفيت في الباء، عنبر. والكلام العادي يعني النون ساكنة إذا جاءت بعدها الباء تقلب إلى ميم ساكنة، النون ساكنة والتنوين. إن جاءت بعدها الباء حكمها الإقلاب، تقلب إلى ميم ساكنة ثم تخفى هذه الميم في الباء على ما سبق لنا ذكره في باب أحكام الميم الساكنة والتنوين. يعني إذا انقلبت إلى ميم ساكنة صار حكمها كما سبق الإخفاء، فتقرأ هكذا: من بعد أن بورك من في النار ومن حولها أن بورك من في النار. فيستوي في نطق أن بظاهر من القول، وهي ميم ساكنة أصلية، وأن بورك وهي ميم ساكنة منقلبة عن نون ساكنة. نعم. في حروف يؤمن تضغم النون الساكنة والتنوين فيها مع الغنة، ولكن إن وقعت النون مع حرف من هذه الأحرف في كلمة واحدة، وهي في أربع كلمات، مررنا أنها تظهر، مر بنا أنها مظهرة قولا واحدا. أيضا ورد الخلاف بين القراء في نون ياسين والقرآن الحكيم، نون والقلم وما يسطرون، كذلك طاسين ميم. أما ياسين والقرآن نون والقلم، فقال الإمام الشاطبي رحمه الله: وياسين أظهر عن فتى حقه بدا، ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا. فذكر أن أصحاب الرموز هذه الأحرف حفص وحمزة عنفتن وأبو عمرو وابن كثير، وقالون عن نافع مذهبهم أو قراءتهم بإظهار النون الساكنة في ياسين ونون مع وقوع الواو بعدها. فإذا قرأت بالوصل وصلت ياسين بما بعدها، قرأت لهؤلاء القراء بالإظهار: بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم نون والقلم وما يسطرون. وأنت بهذا خالفت القاعدة السابقة، وهي إدغام النون الساكنة في الواو مع الغنة اتباعا للرواية. باقي القراء مشوا على القاعدة فقرأوا بالإدغام مع الغنة: ياسين والقرآن الحكيم نون والقلم وما يسطرون. أما طاسين ميم فلم يظهرها إلا حمزة: طاسين ميم. هكذا يقرأ حمزة في سورتي الشعراء والقصص: طاسين ميم التي عندها ميم. أما طاسين التي بدون ميم فالنون فيها بالاتفاق مخفاة في التاء: طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، طاسين تلك. نعم. وأحرف الهجاء التي تبتدئ بالتسعة والعشرين سورة من كتاب الله عز وجل أحكامها في النون الساكنة والتنوين كما قد سمعت كلها، ما عدا يعني كما تعلمت يعني ما عدا نون والقلم وياسين والقرآن وكذلك طاسين التي عندها ميم. نعم. القلب أو الإقلاب عند الباء، كقول الله تعالى: أنبئهم، نون ساكنة تقلبها إلى ميم، وتلاحظ في المصحف دائما يكتبون فوق هذه الميم فوق هذه النون ميما صغيرة للدلالة وللتأكيد أن النون ها هنا نطقها بالميم المخفاة في الباء وليس إظهارها وليس إظهار النون. عليم بذات الصدور لو نظرت إلى المصحف تجد ميما صغيرا، حتى إنك تجد في المصحف السور التي تنتهي بتنوين تأتي بعدها بسم الله تجد الميم مكتوبا فيه، مثل إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يد أبي لهب وتب. نعم، إذن فالباء هو حرف الإقلاب ما عدا حروف الإظهار الستة وحروف الإدغام الستة وحرف الإقلاب الواحد الذي هو الباء، ما عدا ذلك فباقي الأحرف حروف الإخفاء، النون الساكنة والتنوين عند باقي الأحرف تخفى والإخفاء يلزمه الغنة أي مع الغنة. فأي حرف من حروف الإخفاء إن جاء بعد النون الساكنة والتنوين، النون الساكنة والتنوين تخفى فيها مع الغنة. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ومثالها من شر الوسواس الخناس، من شر من ضر من ظلم، الظاء من حروف الإخفاء، من ظلم. قالوا نحن أعلم بمن فيها. وهنا حالة الإخفاء يحذر من أن من هوية الفم أن تنطق هكذا، بل تذهب مباشرة إلى مخرج الحرف المخفى، لأنك تخفي النون في الحرف فتذهب إلى مخرجه فتقول من فيها، ولا تقول من فيها على الهواء كذا ثم تأتي بالفاء، لا، تخفي النون الساكنة في الفاء أي تذهب إلى المخرج مباشرة. وفي أنفسكم لا تظهر، تخفي، ولكن تخفي فين؟ في الفاء مع الغنة. وفي أنفسكم، وقس على ذلك باقي الأحرف. الأمثلة كثيرة، منها منضود من ضعف، عذابا ضعفا، الشين منها شيء شهيد، ما ينطق فإن طبنا، القاف منها بتابع قبلتهم، الذال منها ولتنذر أم القرى، الكاف أنكالا، الجيم ولكل جعلنا، الصاد ينصركم، ولمن صبر وغفر، من عمل عملا صالحا. إذن باقي الأحرف، والأحرف 15 حرفا مجموعة في تحفة الأطفال، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. تأخذ من كل كلمة الحرف الأول فهي حروف الإخفاء. جملة القول في أحكام النون الساكنة والتنوين الإظهار عند حروف الحلق الستة، والإدغام عند حروف يرملون على القسمة التي مررنا بها، إدغام بلا غنة وإدغام مع الغنة. الإقلاب عند الباء، النون الساكنة والتنوين عند الباء حكمها الإقلاب، ما عدا ذلك من الأحرف وهي 15 حرفا فهي بالإخفاء. طيب، كل هذه الأحكام الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء، عمل تلك الأحكام في النون والتنوين، والأحرف سبب. يعني عندما تسمع الإظهار ليست الحروف هي التي تظهر، الحروف مظهرة أصلا، من حكيم ألحاه لا مظهرة. ولكن الكلام عن النون الساكنة والتنوين، الإظهار في النون الساكنة والتنوين، والإخفاء في النون الساكنة والتنوين، وقس على ذلك باقي ما سبق من ذكره. نرجع إلى كلام الناظم رحمه الله، فقال: وحكم تنوين ونون يلفى، إظهار إضغام وقلب إخفاء. حكم تنوين ونون، تنوين ونون ساكنة يلفى، يوجد حكمها إظهار إدغام وقلب إخفاء. فذكر الأحكام الأربعة على الترتيب الذي ذكرته: إظهار إدغام إقلاب إخفاء. فعند حرف الحلق أظهر، عند حرف الحلق أظهر، ما الذي تظهره؟ النون الساكنة والتنوين. أخذت من ضد الكلام أو من مفهوم هذا الحكم أن ما عدا ذلك ليس بمظهر، حروف الإظهار هي حروف الحلق، فعند حرف الحلق أظهر. والدغم فعل من الإدغام، فعل أمر من الإدغام، يقال أدغم والدغم. والدغم أي أدغم النون الساكنة والتنوين في اللام والراء لا بغنة، لزم هذا الحكم، لا بغنة لزم، أي النون الساكنة والتنوين تضغم في اللام والراء من ربك من لدنه إدغاما كاملا بغير غنة. وفي بعض النسخ كما قال المحقق ها هنا ورد لفظ أتم بدل لزم في اللام والراء لا بغنة أتم، إشارة إلى أن الإدغام إدغام تام كامل. ثم قال: وأدغما بغنة في يؤمن، أدغما النون الساكنة والتنوين بغنة مع غنة في حروف يؤمن، وعند نطقك يؤمن لا بد من إبدال الهمزة واوا، يؤمن، لأنك إذا قلت يؤمن فأدخلت الهمزة، والهمز من حروف الإظهار، في يؤمن إلا بكلمة، إلا إذا كانت النون مع حروف يؤمن بكلمة كدنيا عنون، ككلمة دنيا أينما وردت في كتاب الله. وفي نسخة صنوان، وفي نسخة عنون، وهي الأشهر، وهي التي حفظناها. وكأن الناظم رحمه الله أراد أن ينبهك على أن إظهار النون الواقعة مع الواو حكم عام، حتى في اللغة العامة، في اللغة العامة دارجة، لا تقول لإنسان ما هو عنوانك خطأ، أظهر النون، قل عنوانك العنوان، ولا يقال عنوان. وقد شرحنا ذلك بفضل الله تعالى، أن الكلمات هي أربعة، اثنان منها بالياء دنيا وبنيان، واثنان منها بالواو قنوان وصنوان، ولا يوجد سوى ذلك في كتاب الله عز وجل. والقلب عند الباء بغنة، والقلب أي الإقلاب كائن عند الباء مع غنة، نون ساكنة والتنوين بعدها الباء حكمها الإقلاب. كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ، كذا أخذ الإخفاء أي حكم الإخفاء لدى باقي الحروف من أحرف الهجاء. انتهينا من باب أحكام النون الساكنة والتنوين بفضل الله وكرمه وإحسانه. باب المد والقصر. قال الناظم رحمه الله: والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو وقصر ثبتا. فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة، وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. هذا باب المد والقصر. أول كلام عن المد والقصر تعريف المد، المد في اللغة هو الزيادة، يمددكم ربكم أي يزيدكم. واصطلاحا هي زيادة الصوت بحرف من حروف المد مستوفيا الشروط التي ستذكر فيما بعد. والقصر في الأصل في اللغة حبس الشيء، قصرته على كذا حبست عليه. وفي الاصطلاح ترك هذه الزيادة التي عند المد. المد أيها الإخوة الكرام نوعان، مد طبيعي ومد فرعي، ويقال عنه أصلي وفرعي، ويقال عنه طبيعي وفرعي. لكن قبل أن تنطلق إلى التقسيم لابد أن تعرف أحرف المد. من لم يعرف أحرف المد فلا حظ له في هذا الباب، لابد أن تحفظ حروف المد. ما هي حروف المد؟ حروف المد الذي يسري فيها أحكام المد خمس. أحرف المد الثلاثة الألف والواو والياء. ألف ساكنة مفتوح ما قبلها ولن تأتي إلا هكذا، وواو ساكنة مضموم ما قبلها، وياء ساكنة مكسور ما قبلها. أي أن تجد هذه الأحرف الثلاثة وكل حرف منها ساكن والحركة التي قبلها من جنس حركتها، يعني من جنسها حركة مجانسة. فالذي يجانس الألف الفتح، ومجانس الواو الضم، ومجانس الياء الكسرة. جمعت بقوله تعالى نوحيها أحرف المد الثلاثة، أو في قوله تعالى وأوتينا العلم، أو للواو، تي للياء، نا للألف، أوتينا. هذه الأحرف الثلاثة هي حروف المد. حرفاء اللين هي الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، ولا يشغلان الواو والياء اللينيتين في باب المد إلا شيء بسيط يذكر عند مد العارض للسكون. أما الكلام كله عن حروف المد الثلاث. هذه الأحرف الثلاث حروف المد الثلاث تنقسم إلى قسمين، مد طبيعي أو أصلي ومد فرعي. فالمد الطبيعي هو نطقك بحرف من هذه الأحرف الثلاث بطبيعته وبمقداره وألا تزيد فيه، وبغيره تختل الكلمة معناها فلا يكون لها معنى، مثل ألف قال، وواو يقول، وياء وياء قيل، قال يقول قيل. في هذه الكلمات الثلاث أحرف المد الثلاث، فنطقك بها كما نطقت إتيان بطبيعتها. فلو أنك حذفت حرف المد لاختلت الكلمة، وبدل قال صارت قلا، يقول وقلا، ولم يقرأ بذلك أحد ولا نطق به عرب. إذن هذا هو المد الطبيعي، نطقك بحرف المد بطبيعته وبقدر حركتين لا يتوقف على سبب، بل بغيره لا تتأتى الكلمة. هذا هو المد الطبيعي. المد الفرعي هو المد الذي يزيد على مقدار ذلك المد، مثل جاء، أصلها جاء ولكنك تزيد فتقرأ جاء أربع حركات أو ست حركات كما سيأتينا. يا أيها أصلها يا أيها، إذا قلت يا أيها فقد نطقت بطبيعة حرف المد، لكن هنا تزيد فتقول يا أيها يا أيها. طيب، هذا المد الفرعي الذي هو زيادة على الأصلي له سببان. سببان، ما هما السببان؟ همز أو سكون. وجد حرف مد جاء بعده همز، تسبب هذا الهمز بزيادة المد في الحرف. كانت كلمة جاء ها هنا حرف مد وهي الألف بعد الجيم، أو السماء الألف بعد الميم، جاءت بعده الهمز جاء هذه الهمز تسببت في زيادة المد في حرف المد. كانت يا التقت معها همزة أيها يا أيها، إذن فسبب المد هنا همز. السبب الثاني سكون، لو تسكن حرف بعد حرف المد كان سببا لزيادة مده، كقول الله تعالى الآن وقد عصيت، الآن الله، وما من دابة، وسيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل عند كل حكم من تلك الأحكام بالتفصيل. إذن فلنرجع إلى القاعدة، أولا نحفظ حروف المد الثلاثة، ثانيا نقسم المد إلى قسمين، مد طبيعي ومد فرعي. المد الفرعي له سببان، همز أو سكون، منها هنا ترسو هذا على هذه القاعدة، لا يوجد مد فرعي زائد على الطبيعي إلا لهذين السببين، سكون أو همز. فإن وجد همز بعد حرف المد وجب مده، وجد المد، لا أقول وجب، وجد المد، سواء كان ذاك المد واجبا أو جائزا كما سيأتينا. وإن وجد بعد حرف المد سكون كان ذلك السكون سببا لزيادة المد، وسواء كان ذلك المد وجوبا أم جائزا. لنقرأ الأبيات شرحا ثم نؤجل التفصيل بإذن الله تعالى إلى غد لقرب وقت انتهاء الدرس. قال الشيخ الناظم رحمه الله: والمد لازم وواجب أتى. المد أي الفرعي لازم، مد لازم، واللزومية ها هنا تأكيد على الوجوب، وواجب ومد واجب، أتى ذاك المد، وجائز أي مد جائز، وهو هذا المد، وقصر أي في الجائز، ثبتا أي كلاهما. فلازم انطلق الناظم إلى بيان ضوابط المد وتقسيمها، فلازم أي فالمد اللازم إن جاء بعد حرف مد، إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين، أن يأتي بعد حرف المد ساكن للحالين، ويقصد بالحالين حال الوصل وحال الوقف، وسيأتي شرحه إن شاء الله تعالى. وهذا المد يمد، وهذا الحكم يمد بالطول أي قدر ست حركات. وواجب المد الواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة، وواجب المد الواجب إن جاء حرف مد قبل همزة حالة كونه متصلا متصلا بالهمز بكلمة، متصلا إن جمع بكلمة، إن اجتمع في كلمة واحدة فهذا المد مد واجب، وسيأتينا أيضا تفصيله وتمثيله. وجائز المد الجائز إذا أتى منفصلا، إذا أتى الهمز مع الحرف المد منفصلا في كلمتين، بأن كان حرف المد آخر كلمة والهمزة في أول كلمة تليها، أو عرض السكون، أو كان السكون عارضا وقفا لأجل الوقف مسجلا مطلقا. هذا كلام الإمام ابن الجزري في نظمه. أما التفصيل في أحكام المد فغدا إن شاء الله تبارك وتعالى. هل يوجد أسئلة لما تبقى من الوقت؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال يقول: آمنوا وعملوا الصالحات، كيف تكون الواو متحدا؟ الواوان، أتكون الواوين، أي واوان يعني متحدين مخرجا وصفة، والواو المدية تخرج من الجوف، والواو المتحركة تخرج من الشفتين. والله أعلم. طبعا الجواب عن هذا واضح، هم قصدوا الاستقصاء في المسألة. الواو المدية فعلا ليس مخرجها من مخرج الشفتين على الوجه المختار عند الناظم ومن ذهب مذهبه، أما عند الأئمة مثل سيبويه وغيره ومن ذهب معه من القراء أيضا كأبي عمرو الداني وغيرهم، فالواو المدية كالواو الشفوية تخرج من الشفتين. فعلى رأي هؤلاء أن الواو المدية تخرج أيضا من الشفتين. وقد مر بنا يا صاحب السؤال إن تذكرت في باب مخارج الحروف أن عدة من المشايخ الكبار وعلى رأي سيبويه من اللغويين والأئمة الأعلام الشاطبي ومن كان قبله من أبي عمرو الداني، المخارج عندهم 16 مخرجا، وألغوا مخرج الجوف أصلا، الجوف ليس موجودا عندهم. فعلى رأي هؤلاء فالواو الشفوية كالواو المدية من مخرج واحد، وعلى رأي الآخرين أن الواو الجوفية الواو المدية من الجوف أيضا. ها هنا احتياط، بعد أن ذكروا أن الحرفان المثلان إذا التقيا وكان الأول منهما ساكنا يجب إظهار الأول وعدم، وكان الأول ساكنا وجب إدغام الأول في الثاني إن لم يكن حرف مد، ومنها هذه الواو. والياء أيضا نفس الكلام، أنت سألت عن الواو، الياء أيضا نفس الكلام، الياء المدية من الجوف على مذهب ابن الجزري وغيره، وعلى مذهب الآخرين فهي أيضا من نفس وسط اللسان. نعم. هل حركة الشدة في الكلمة تجعل الحرف حرفين؟ نعم، لو نظرت نطقت الآن، نظرت إلى فمي وأنا أنطق بكلمة رد رد، ألا تلاحظ أنني أبدأ بحرف ساكن في الأول رد، ثم أنطق بفتحه رد، فكل حرف مشدد عبارة عن حرفين الأول منهما ساكن. لذلك سيأتينا في باب المد اللازم أن من المد اللازم ولا الضالين، لأن اللام هنا لكونه مشددا عبارة عن لامين الأول منهما ساكن. هل تختلف أحكام الإخفاء في الروايات العشر؟ أحكام الإخفاء إن قصدت أحرف الخمسة عشر المتبقية لم تختلف عند القراء، كلهم حروفها مخفاة فيها النون الساكنة والتنوين. أما إن قصدت أحكام النون الساكنة والتنوين على العموم، فمر بنا أن أبا جعفر عنده الغين والخاء من حروف الإخفاء وليس من حروف الإظهار. نعم. هل يجوز قصر المنفصل في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية؟ في طريق الشاطبية لا، رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية لم يرد فيه إلا التوسط. نعم. تحدثتم عن إخفاء الميم عند الباء وذكرتم الخلاف في ذلك، فهل ينطبق هذا على العكس أي إدغام الباء في الميم في قوله تعالى اركم معنا؟ سؤال وجيه يسأل أخونا إخفاء الميم الساكنة عند الباء واختلاف أهل العلم في إظهاره وإخفائه، وترجيح الإمام ابن الجزري على المختار من أهل الأداء أنه مخفى، فهل يكون العكس يعني إن سبقت الباء على الميم كقوله تعالى اركم معنا؟ الجواب أن نعم، ولكن باختلاف الروايات وليس باختلاف الأصل. فإدغام الباء الساكنة في الميم هنا عليه جمهور القراء، وهناك من القراء من أظهر الباء فقرأ يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا، أو يا بني اركب معنا. وهناك من قرأ بالإضغام يا بني اركم معنا. ويعرف هذا يعرف هذا في باب القراءات، فاركب معنا واركم معنا فيها وجهان ولكن باختلاف القراءات. أما الميم الساكنة قبل الباء فليس من باب القراءات، بل إجماع القراء على هذين الوجهين. نعم، هذا عن حرف إذا وكيف الوقوف عليه. يسأل أخونا عن إذا، إذا أو يقصد إذن، إذن، إذن وكيف الوقوف عليه، تقف عليها بالألف لأنها منونة. إذا الرجاء بيان الحكم في طاسيم ميم مرة أخرى مع التمثيل وبارك الله فيكم. طاسيم ميم في سورتين، في سورة الشعراء وفي سورة القصص. طاسيم ميم، فالحكم كما مر بنا عند غير حمزة من القراء إدغام مع الغنة لأنها نون ساكنة جاءت بعدها ميم. طاسيم ميم، وعند الإمام حمزة بالإظهار طاسين ميم. أما طاسين التي لم تأتي بعدها ميم وهي في سورة النمل فهي مخفاة قولا واحدا عند التاء. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. إلى ها هنا ينتهي درسنا، ومعذرة للإخوة لأن كما أخبرنا الإخوة في الإعداد أن الأسئلة كثيرة ولضيق الوقت لا نستطيع أن نستوفي كل الأسئلة ونجيب عليها، ونحن إن شاء الله وكلنا إليهم أن ينظروا إلى أهم الأسئلة ويعني يكون فيها الجواب إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.